وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربًا وبمحمد الرسول وبالإسلام دينا. يقول ذلك عقب تشهد المؤذن.